بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق عن الفرق بين الكل والكلي والجزء والجزئي، وكذلك تحدثنا عن العلاقات الأربعة، وهي علاقة التباين وعلاقة التساوي وعلاقة العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي. طيب، الآن يقول المصنف وفقه الله: العلاقة بين الجزئي والجزئي والعلاقة بين الجزئي والكلي. تحدثنا قبل قليل أن هناك أربع علاقات محتملة بين الكليات، لكن ماذا عن الجزئي والجزئي، وماذا عن الجزئي والكلي؟ العلاقة بين الجزئي والجزئي لا يمكن أن تكون إلا علاقة تباين، يعني أنت إذا أردت أن تقارن بين شيء جزئي وشيء آخر جزئي، تمام؟ ما العلاقة التي ستكون بينهما؟ هل يمكن أن تكون علاقة مثلا تساوي؟ لا. هل يمكن أن تكون عموم وخصوص سواء كان مطلقا أو وجهي؟ لا، لابد أن يكون علاقة تباين. واضح؟ فمثلا الشافعي، الآن الشافعي هذا كلي أم جزئي؟ جزئي. وأرسطو جزئي. هل يمكن أن يكون بينهما علاقة تساوي؟ لا. يعني ما معنى علاقة تساوي؟ هذا سبقا شرحناه في الدرس السابق، أي أن الشافعي هو نفسه أرسطو، هذا تساوي. واضح؟ هل يمكن يكون هذا؟ هل العقل يقبل هذا؟ الجواب لا. إذن هل يمكن، طيب هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: هل يمكن أن يكون بينهما عموم وخصوص مطلق أو وجهي؟ هذا الآن ثلاث احتمالات. هل يمكن أن يكون علاقة تساوي؟ قلنا لا. هل يمكن أن يكون بينهما عموم وخصوص مطلق؟ قلنا لا. هل يمكن أن يكون بينهما عموم وخصوص وجهي؟ أيضا نقول لا. أي أن يكون الشافعي أعم من أرسطو، هل يمكن هذا عقلا؟ لا. أو العكس، يعني أن يكون أرسطو أعم من الشافعي، هل يمكن هذا؟ الجواب أيضا لا. إذا ماذا بقي لنا يا أخوان من العلاقات الأربعة؟ ما دام ثلاثة لا يمكن، ماذا بقي؟ لم يبقى لنا إلا علاقة إيش؟ علاقة واحدة، وهي علاقة التباين. إذا ما العلاقة الوحيدة التي يمكن أن تكون بين الشافعي وأرسطو؟ الجواب علاقة التباين. حسنا، ماذا عن الجزئي والكلي؟ ما العلاقة المحتملة بينهما؟ إذا أردنا الآن فرغنا عن الكلام بين الجزئي والجزئي، ننتقل الآن إلى العلاقة بين الجزئي والكلي. نريد أن نقارن بينهما، نريد أن ننظر إلى العلاقات بينهما. ما العلاقات المحتملة بين هذين الاثنين؟ الجواب: هناك علاقتان فقط محتملتان بين الجزئي والكلي، وهما علاقة التباين وعلاقة العموم والخصوص المطلق. فمثلا الإسلام والدين، ما العلاقة بينهما؟ الإسلام والدين، طبعا واضح أن الدين أعم والإسلام أخص. طيب، إذن يقول: الإسلام جزئي لأنه لا يصدق إلا على شيء واحد، وأما الدين فهو كلي. لماذا؟ لأنه يصدق على أشياء كثيرة، فهناك الدين الإسلامي والدين المسيحي والدين اليهودي وغيرها. ما العلاقة بين الإسلام والدين؟ العلاقة بينهما عموم وخصوص مطلق، أي إن مفهوم الدين أعم دائما من مفهوم الإسلام، ومفهوم الإسلام أخص دائما من مفهوم الدين. واضح هذا؟ وكذلك الآن لو أردنا أن نطبق القاعدة التي ذكرناها لكم سابقا، وهو أن تحاول أن تجعل أحد الجزئين أو أحد الكلمتين تحاول أن تجعلهما كلية. ما معنى كلية؟ يعني نأتي بلفظ من ألفاظ العموم مثل كل وجميع ونحو ذلك. فنطبق الآن، لو أردنا أن نقول كل إسلام فهو دين، هذا صحيح أم لا؟ هذا صحيح. لكن هل كل دين فهو إسلام؟ لا. واضح هذا؟ طيب، إذن هذا عموم وخصوص مطلق، هذا ضابط التفريق بين العموم والخصوص المطلق، وسبق الكلام عنه لما تكلمنا عن العربي والخليجي. تذكرون قلنا كل خليجي عربي، هذا صحيح، كل خليجي عربي، لكن هل كل عربي خليجي؟ لا. طيب، مثال بغداد والدين، ما العلاقة بينهما؟ بغداد مفهوم جزئي، لأنه يصدق على شيء واحد، يعني بلد واحد فقط. أما الدين فهو مفهوم كلي كما سبق. ما العلاقة بين اللفظين؟ العلاقة علاقة تباين، أي إن بغداد ليست دينا وليس هناك دين يسمى بغداد. إذن إيش العلاقة بينهما؟ لا شيء. إذا ما في علاقة بينهما هذا يسميه المناطق تباين. إذن العلاقة بين الجزئي والكلي إما أن تكون علاقة عموم وخصوص، إما أن تكون علاقة عموم وخصوص مطلق مثل الإسلام والدين، أو علاقة تباين بغداد والدين. طيب بعد ذلك عندكم الصفحة التي بعدها عندكم جدول يوضح العلاقات المحتملة بين المفاهيم، هو عبارة عن تلخيص لما سبق شرحه. الآن ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي ما الفرق، الفرق بين عموم النفي ونفي العموم، عموم النفي ونفي العموم، ما الفرق بينهما؟ تحدثنا عن الكلي وعن العموم، وهنا نريد أن ننبه إلى مسألة قد يخطئ فيها بعضنا حين يستعمل ألفاظ الكلي والعموم، وهي مسألة عموم النفي ونفي العموم. تأمل هاتين الجملتين: ليس كل علم نافعا، ليس كل علم نافعا. انتبه إلى كلمة ليس التي هي أسلوب نفي، وانتبه إلى كلمة كل التي هي أسلوب تعميم، تمام؟ لذلك أنا يعني نصحت في مواضع أخرى وذكرنا هذا في التوصيف تحت هذا الفيديو في الدروس في اليوتيوب، أنني أنصح طالب العلم قبل أن يدرس المنطق بأن يكون على الأقل درس النحو، تمام؟ أن يكون درس النحو حتى يستوعب المنطق جيدا، لأن هناك بعض التداخل أحيانا بين المنطق وبين النحو، وسبقت الإشارة إلى هذا، يعني ما العلاقة بين النحو والمنطق. فلذلك يعني من كان قد درس المنطق من كان قد درس عفوا النحو سيسهل عليه جدا بإذن الله أن يفهم المنطق. إذن نقول الآن، انتبه الآن إلى كلمة ليس التي هي للنفي وكل للعموم. ليس كل علم نافعا، هذا الأسلوب ماذا يسمى؟ سنعرف. طيب كل علم ليس نافعا، لاحظ تقدم ماذا؟ تقدم هنا التعميم في قولنا كل، وجاء بعده النفي. طيب هل هناك فرق بين هذين الأسلوبين؟ ليس كل علم نافعا، كل علم ليس نافعا، هل هناك فرق بين الجملتين؟ الجواب: هناك فرق كبير بينهما. فالجملة الأولى تنفي التعميم، تنفي التعميم، لأن يعني مثلا إنسان قال لك، عمم الكلام وعمم العبارة فقال لك كل العلوم نافعة، كل علم فهو نافع، واضح؟ هذا أسلوب تعميم. جئت أنت أردت أن تنقض هذا فنفيت هذا العموم، نفيت هذا العموم، قلت له لا كلامك غير صحيح، ليس كل علم نافعا. ماذا فعلت أنت في هذا الأسلوب؟ نفيت العموم. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى نفي العموم، واضح؟ نفي العموم. إذن فالجملة الأولى تنفي العموم، القائل إن كل علم نافع، أن كل علم نافع، فكأنها تقول ليس صحيحا أن كل علم نافع، فتوجد بعض العلوم غير النافعة. مثل ماذا؟ مثل ماذا العلوم غير نافعة؟ كثير، لكن من علوم غير نافعة مثلا التي مثل بها العلماء علم مثلا السحر، علم السحر كما قال تعالى يعني فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. نعم، فالله عز وجل سمى السحر علما، قال يتعلمون، فإذا هو علم يتعلم، ولكنه مع ذلك ضار ومفسد للأديان. طيب إذا هذه هي الجملة الأولى، إيش هي؟ ليس كل علم نافعا. الجملة الثانية التي هي كل علم ليس نافعا، فرق كبير، تأملوا في الجملتين، كل علم ليس نافعا. أما الجملة الثانية فهي تعمم النفي، تعمم النفي، واضح؟ أي إنها تنفي النفع عن كل العلوم، فكأنها تقول لا يوجد علم نافع. يعني نفترض أن إنسانا مثلا جاهل ويبغض العلم، وكما قيل الإنسان عدو لما يجهل، وكما استنبط ذلك بعض العلماء من قوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما يأتيهم تأويله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، استنبط العلماء من هذه الآية المثل الشهير الإنسان عدو لما يجهل. طيب، إذن لو فرضنا أن إنسانا جاهلا ويبغض العلوم فقال لك يا أخي كل علم ليس نافعا، كل العلوم ليست نافعة، هذا معنى آخر تماما مختلف عن الأسلوب الأول كما هو واضح لكم، واضح؟ فهذا الأسلوب الثاني ماذا يسمى؟ هذا تعميم للنفي، هو عمم نفيه. ما النفي الذي يريده؟ هو يريد أن ينفي النفع عن العلم، أي علم؟ كل العلوم، كل العلوم. فلذلك ماذا فعل هو هذا الجاهل؟ عمم النفي، لم يقتصر أن يقول علم الحساب ضار أو غير نافع، أو علم المنطق غير نافع، أو علم الفقه غير نافع، لا، هو عمم على جميع العلوم فقال كل علم ليس نافعا. هذا إيش يسمى؟ هذا يسمى تعميم النفي، واضح هذا يا إخوان؟ الجملة الأولى تكون من باب نفي العموم، أي إن هناك جملة عامة وأنا أنفي هذا العموم عن الجملة. أما الجملة الثانية فهي من باب عموم النفي، أي أنني أنفي شيئا ما وأجعل هذا النفي عاما ليس له استثناء، واضح هذا؟ طيب، قاعدة: إذا كانت الجملة مبدوءة بأداة العموم مثل كل فهي من باب عموم النفي. لذلك نبهتكم، قلت لكم انتبهوا على هذه الكلمة، انظروا أين جاءت وأين بدأت وأين وضعت، صح؟ انظروا في الجملة الأولى أين وضعت كلمة كل؟ وضعت ثانيا. وفي الجملة الثانية أين وضعت كلمة كل؟ وضعت في الرقم واحد، وضعت في الموضع الأول. طيب، يقول المصنف وفقه الله: قاعدة: إذا كانت الجملة مبدوءة بأداة العموم مثل كل فهي من باب عموم النفي، وإذا كانت مبدوءة بأداة النفي مثل ليس فهي من باب نفي العموم، واضح هذا؟ طيب، فلو قلنا كل الطلاب ليسوا ناجحين، كل الطلاب ليسوا ناجحين، أين جاءت كلمة كل؟ جاءت في البداية وتأخرت أداة النفي وهي ليسوا. نحكم مباشرة على هذه الجملة بأنها من باب عموم النفي، لماذا؟ لأنها مبدوءة بأداة العموم كل. لكن ماذا لو كانت الجملة ليس كل الطلاب ناجحين؟ هذه من باب نفي العموم لأنها مبدوءة بأداة النفي ليس. إذن أعطاك المصنف طريقة سهلة للتفريق بين هذين الأسلوبين. مثال آخر: تفكير الإنسان ليس صحيحا دائما، تفكير الإنسان ليس صحيحا دائما. طيب، هنا عندنا أداة النفي لم تأتي في البداية، هل هذه العبارة من باب نفي العموم أم عموم النفي؟ أي هل المقصود من هذه العبارة أن تفكير الإنسان يخطئ دائما، أم المقصود أنه صحيح لكن ليس دائما؟ لاحظنا أننا للوهلة الأولى لا نستطيع أن نجزم أي المعنيين هو المقصود، لكن لو طبقنا القاعدة فإننا سوف نعرف مباشرة أنها من باب نفي العموم. لماذا؟ لأن أداة النفي ليس تقدمت على أداة العموم وهي كلمة دائما. نعم، كلمة دائما، يعني كلمة دائما هي فيها عموم من ناحية عموم في الزمن. نعم، هذا صحيح، فيها عموم في الزمن. طيب، بهذا نكون قد انتهينا الحمد لله من الفصل الأول. نعم، والذي كان عنوانه مقدمات منطقية، كل ما سبق شرحه عبارة عن مقدمات منطقية. الآن ننتقل إلى الفصل الثاني. قال الفصل الثاني: التصورات. وسبق أن ذكرنا لكم مرارا وتكرارا أن علم المنطق الصوري هذا الذي ندرسه ينقسم إلى بابين رئيسيين، باب التصورات وباب التصديقات. تمام؟ التصورات تحته مبحثان رئيسيان، مبحث الكليات الخمسة التي سنبدأ بها الآن إن شاء الله، والمبحث الثاني مبحث التعريفات، كيف تعرف الشيء. تمام؟ وبعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى باب التصديقات، والتصديقات أيضا تحته يعني باباني أو فصلاني مهمان، فصل في القياس المنطقي وفصل في طريقة الاستدلال. طيب، المبحث الأول الكليات الخمسة. الكليات الخمسة هي الجنس، النوع، الفصل، الخاصة، العرض العام. هذه خمس مصطلحات مهمة نريد أن ندرسها الآن. أولا، تلاحظون أن الكلمتين الأوليين أو الأولتين التي كلمة الجنس وكلمة النوع، هاتان الكلمتان نستعملهما نحن كثيرا، نستعملهما في العلوم الشرعية وفي غير العلوم الشرعية حتى في حياتنا الطبيعية. فنقول مثلا العرب هذا الجنس، أي الجنس العربي مثلا نقول، طيب، أو الجنس الفارسي أو الجنس الهندي. طيب، نحن هذه الكلمة نستعملها نحن وهي قريبة من استعمال المناطق. كذلك النوع، عندما تقول مثلا الإخلاص، مثلا هذا التمر، تمر الإخلاص هو نوع من جنس التمر أو نوع من أنواع التمر. فكلمة الجنس والنوع يكثر ذكرهما في حياتنا الطبيعية، لكن كلمة الفصل والخاصة والعرض العام لا يستعملان كثيرا بيننا في الحياة الطبيعية، لكنها موجودة في كتب أهل العلم. طيب، يقول المصنف: وسوف نشرح كل واحدة من الخمسة، لكن قبل ذلك لابد من أن نعرف فائدة هذه الكليات الخمسة ولماذا أدخلناها في علم المنطق. هذه الكليات الخمسة تفيدنا حين نريد أن نصنع تعريفا ما، فلذلك نحن بدأنا بها. احنا قلنا لكم أن أهم ما نهتم به في قسم التصورات هو التعريف، تعريف الشيء. طيب، لماذا لم نبدأ بدراسة التعريف، كيف نعرف الشيء؟ لم نبدأ به كما تلاحظون، وإنما بدأنا بشيء يسميه المناطق الكليات الخمس. طيب، لماذا بدأنا به ولم نبدأ بالتعريفات؟ الجواب أن التعريفات أصلا مبنية على هذه الكليات الخمسة. يعني كيف يتكون التعريف؟ يتكون التعريف من خلال هذه الكليات الخمسة، واضح؟ يعني نأخذ بعض من هذه الكليات الخمسة ونشكل ونكون التعريف. فلذلك نحن مضطرون إلى أن نشرح لك الكليات الخمسة أولا، بعد ذلك ننتقل ونعلمك كيف تعرف الشيء. وأنت إذا جئت كي تعرف شيئا لابد أن تستفيد وأن تستعمل واحدا من هذه الكليات الخمسة. إذن يقول: هذه الكليات الخمسة تفيدنا حين نريد أن نصنع تعريفا ما. فقد ذكرنا سابقا أن المنطقة عبارة عن قسمين: تصورات وتصديقات. والتصورات نصل إليها كيف؟ من خلال التعريف. لكن السؤال: كيف نصنع التعريف؟ نصنع التعريف من خلال استعمال هذه الكليات الخمسة وتوظيفها. فإذا فهمنا هذه الكليات جيدا فإننا نستطيع أن نصنع التعريف بصورة دقيقة ويسيرة. ولنبدأ الآن بشرح هذه الكليات. خلاص، إذن عرفتم الآن نحن لماذا بدأنا بالكليات الخمسة ولم نبدأ بالتعريفات. الآن بعد أن عرفتم ذلك نريد أن نشرح لكم ما معنى الكليات الخمسة. نبدأ بالكلي الأول الذي هو أعمهم وأشملهم. الأول الجنس. كلمة الجنس، الجنس هو الكلي الذي يصدق على أفراد مختلفة الحقائق. مرة ثانية، هو كلي. كلي يعني إيش؟ يعني ليس جزئيا. طيب، عرفنا مرارا ما معنى كلي، ما يصدق على كثيرين. طيب، الذي يصدق على أفراد مختلفة الحقائق. ما معنى مختلفة الحقائق؟ يعني ليست متحدة الحقائق. طيب، مثال الخشب. الخشب جنس، لماذا؟ لأنه يصدق على أفراد كثيرة مختلفة في الحقائق. فالخشب يمكن أن يكون طاولة، يمكن أن يكون بابا، يمكن أن يكون عصا، يمكن أن يكون كرسيا. هل الكرسي والطاولة والعصا والباب أشياء مختلفة أم متشابهة؟ يعني بتعبير المناطق، مختلفة الحقائق أم متشابهة في الحقائق؟ ما معنى مختلفة الحقائق؟ يعني حقيقة الكرسي هل تشابه حقيقة الطاولة؟ لا، هذا شيء وهذا شيء. الجواب هي أشياء مختلفة، لكن هل يصدق عليها جميعها أنها خشب؟ نعم، هذه الأشياء كلها تعد خشبا. إذا أردنا أن نوجد العلاقات الآن بين الكرسي والطاولة والعصا والباب، ما الشيء الذي يجمعهما؟ يجمعهما أنهما من جنس واحد، ما هو؟ كلهم مأخوذون من الخشب. طيب، ما الأشياء المختلفة؟ ما الأشياء المفترقة عنهم؟ ما الفارق بين هذه الأمور الأربعة؟ الجواب أن الحقائق تختلف، فحقيقة الكرسي تختلف عن حقيقة الطاولة، تختلف عن حقيقة العصا، تختلف عن حقيقة الباب، ولكل واحد منهما وظيفة، فالباب يفتح والعصا يضرب بها ونحو ذلك، والطاولة يوضع عليها الأشياء والكرسي يجلس عليه. واضح هذا؟ إذن الحقائق مختلفة وأيضا وظائف مختلفة. إذن لدينا مفهوم كلي وهو الخشب يصدق على أشياء مختلفة في الحقائق، وهذا هو الجنس. واضح هذا؟ إذن الجنس فوق، طيب الجنس هو أعلى شيء، وهو الكلي الذي يصدق على أفراد مختلفة الحقائق. إذن الجنس هو شيء فوق يكون، ويكون تحته أفراد كثيرين، وهؤلاء الأفراد مختلفون في الحقائق ليسوا متحدين. مثال آخر، المؤسسة التعليمية، هذا جنس أم لا؟ جنس. لماذا؟ قال المؤسسة التعليمية جنس لأنها تصدق على أشياء مختلفة في الحقائق. فالجامعة تعد مؤسسة تعليمية، والمدرسة تعد مؤسسة تعليمية، والكلية اللي هي ليس الكلية المنطقية وإنما الكلية التعليمية، طيب، والكلية تعد مؤسسة تعليمية، والروضة تعد مؤسسة تعليمية، وهكذا. الجامعة تختلف حقيقتها عن الروضة والمدرسة والكلية، وكذلك الروضة تختلف عن بقية المؤسسات الأخرى، لكن جميعها يصدق عليها أنها مؤسسة تعليمية. إذن النتيجة، المؤسسة التعليمية جنس لأنها صادقة على أفراد مختلفة في الحقائق. مثال ثالث، مفهوم الحيوان يعد جنسا. لماذا؟ خلاص، أنتم الآن تستطيعون أن تشرحوا هذا المثال بأنفسكم. الجواب لأنه مفهوم يصدق على كثيرين مختلفين في الحقائق، فالإنسان حيوان، والحصان حيوان، والنبات حيوان، لكن كل هذه الأشياء مختلفة في الحقائق، فالحصان يختلف عن الإنسان، وهما يختلفان عن النبات. الجنس أعتقد واضح جدا بالنسبة لكم. فرغنا إذن من الجنس، ننتقل بعد ذلك إلى النوع. ما هو النوع؟ النوع هو المفهوم الكلي. إذن إلى الآن هو يتفق مع إيش؟ مع الجنس. طيب، أين الخلاف بين النوع والجنس؟ في شيء واحد، قال الذي يتفق أفراده في الحقيقة، يعني عكس إيش يا شباب؟ عكس الجنس. طيب، مثال الجامعة. الجامعة مفهوم كلي يتفق أفراده في حقيقة واحدة، فنحن لدينا جامعة عامة، وجامعة متخصصة، وجامعة إسلامية، وجامعة عالمية، وجامعة حكومية، وجامعة خاصة، وغير ذلك. لدينا هنا جامعات مختلفة في وظائفها، صح ولا لا؟ لكنها متفقة في إيش؟ في حقيقتها. انتبهوا، الباب والطاولة والكرسي والعصا صحيح مختلفة في الوظائف، لكنها مختلفة في إيش أيضا؟ مختلفة أيضا في الحقائق، في حقيقتها. هذا شيء، صح ولا لا؟ هنا لا، مختلفة في الوظائف لكنها متفقة في الحقائق، فهي كلها جامعات في النهاية. صحيح اختلفت وظيفتها، هذه إسلامية، هذه سياسية، هذه علوم إنسانية، هذه عالمية، هذه محلية، صح، لكن في النهاية كلها إيش؟ كلها جامعة. هذا يسمى نوعا. نلاحظ هنا أن النوع مرتبة أقل عمومية من الجنس، صح، أي إن الجنس أعم من النوع. فقد قلنا سابقا إن المؤسسات إن المؤسسة التعليمية تعد جنسا يشمل أفرادا مختلفة في الحقيقة كالجامعة والروضة المدرسة، والجامعة تعد نوعا تحت جنس. تحت جنس ماذا؟ تحت جنس المؤسسات التعليمية. واضح هذا؟ الجامعة تعد إيش؟ نوع تحت جنس. فنضع فوق المؤسسات التعليمية، ثم يتفرع عنه الجامعة، ثم يتفرع عن الجامعة ما شئت. واضح؟ مثال آخر، الإنسان. قلنا سابقا إن الحيوان جنس لأنه يشمل أنواعا مختلفة، ومن تلك الأنواع الإنسان، لأن الإنسان لديه أفراد متفقون في الحقيقة، فالمتنبي إنسان والشافعي إنسان وأرسطو إنسان، لكن هذه الأفراد تندرج ضمن كلي وهو الحيوان، فجميع هذه الأفراد يصدق عليها وصف الحيوانية. ما معنى الحيوانية؟ يعني أنه ذو حياة، ليس ميتا، هو ذو حياة. ثالثا، الفصل. ما معنى كلمة الفصل؟ هذا مصطلح منطقي، مصطلح منطقي. يعني ماذا نقول مصطلح منطقي؟ يعني لا نقصد بالفصل هنا يعني ما نستعمله نحن في حياتنا الطبيعية. طيب، لا، الفصل هنا له مفهوم خاص عند المناطق، بينما كلمة النوع والجنس ممكن يكون قريب جدا مما نستعمله في حياتنا. طيب، الفصل هو المفهوم الكلي، تمام، هو إذن هو أيضا كلي، الذي يميز النوع عن بقية الأنواع. إذن الفصل عند المناطق له وظيفة، ما وظيفته؟ أنه يميز النوع عن النوع الآخر بس. إحنا ما عندنا قبل قليل مثلا الجامعة عندما مثلنا لها بمجموعة أنواع، فالفصل وظيفته أنه يميز لك هذه الجامعة عن الجامعة الأخرى، هذا هو الفصل. يقول: الفصل أقل عمومية من الجنس والنوع، فالجنس هو الأعم مطلقا، ثم يأتي بعده إيش؟ النوع، ثم يأتي بعده الفصل. مثال: ذكرنا سابقا أن الجامعة نوع من أنواع جنس المؤسسة التعليمية، تمام؟ الآن إذا أردنا أن نتحدث عن جامعة قطر مثلا، كيف يمكن أن نميزها عن بقية الجامعات؟ الجواب: الألفاظ التي نستعملها لتمييز جامعة قطر عما سواها تسمى عند المناطق فصلا. فنقول ماذا مثلا؟ فنقول: الجامعة الوطنية. فحين استخدمنا كلمة الوطنية ميزنا جامعة قطر عن بقية الجامعات الموجودة في قطر. لماذا؟ لأنه كما هو معلوم عندنا، لأن بقية الجامعات في قطر غير وطنية، ولذلك نسمي كلمة الوطنية فصل. لماذا؟ لأنها ميزت جامعة قطر عن سواها. واضح؟ لأن كما نعرف يعني جامعة قطر هي الجامعة الوطنية الحكومية الوحيدة، أما بقية الجامعات فهي إما جامعات يعني خاصة أو جامعات يعني جامعات أجنبية أو إلى غير ذلك، يعني ليست جامعات حكومية أو وطنية. طيب، رابعا، العرض العام. ما معنى العرض العام؟ العرض العام هو الكلي الذي ليس من ماهية الشيء، وإنما يعرض عليه وعلى غيره، لذلك سمي إيش؟ سمي عرض، عرض عام. ما معنى عرض؟ العرض هو الشيء الذي يأتي ويزول، يعرض ويزول، يأتي ويذهب. واضح؟ فالعرض العام هو الكلي الذي ليس من ماهية الشيء، يعني ليس جزءا من هذا، من حقيقة هذا الشيء، ليس جزءا من حقيقة هذا الشيء، وإنما هو شيء يعرض له، يأتي له ويتصف به فترة ما ثم يزول. طيب، يقول المصنف: فنحن لدينا شيئان، أولا ماهية الشيء، والمقصود بالماهية، هذه كلمة ماهية، هذه كلمة منطقية، المقصود بماهية ذات الشيء، يعني الشيء نفسه. أقول لك مثلا: ماهية الكرسي، ماهية الطاولة، ماهية الكتاب. ويقول العلماء إن كلمة ماهية جاءت من كلمتين، أصلها ما التي هي أداة استفهام، وكلمة هي التي هي ضمير للمؤنث الغائبة، تمام؟ فمزجوها ونحتوها فأصبحت ماهية ماهية. تمام؟ طبعا لا تسألني لماذا اختاروا ضمير المؤنث الغائبة ولم يختاروا ضمير المذكر الغائب، لماذا لما يقولوا ما هو مثلا؟ طيب لا أدري يعني. على كل هكذا هو الأمر. أول ماهية الشيء، والمقصود بالماهية ذات الشيء، وهذه كلمة سنستعملها كثيرا في هذا المبحث. نعم، وهي تستعمل كثيرا في العلوم الشرعية يعني والعربية كثير، يقول ماهية كذا يعني حقيقته. مثلا الإنسان ما يعرف مثلا ما معنى آيفون، مثلا الجوال هذا ما يعرف، فقال لك بين لي ماهية الآيفون. إيش يعني بين لي ماهية الآيفون؟ يعني بين لي حقيقته، هو إيش، هو سيارة، هو طائرة، هو جهاز، هو إيش بالضبط. ثانيا عوارض الشيء، ما معنى عوارض الشيء؟ هذا شرحته لكم، أي الأشياء التي تعرض عليه لكنها ليست جزءا من ذاته. فنحن حين نقول الإنسان مفكر، طيب الإنسان مفكر، فإن كلمة مفكر تعبر عن شيء، ما رأيكم، هو من ماهية الإنسان أم شيء ليس من ماهية الإنسان؟ هو من ماهية الإنسان. لماذا؟ يقول أي إن التفكير والقدرة على التفكير، انتبهوا لهذا التعبير، يعني المصنف إيش قال؟ قال إن التفكير والقدرة على التفكير. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه أحيانا قد يكون الإنسان مثلا مجنونا، طيب ومع ذلك نحن نصفه بأنه مفكر. لماذا؟ طيب هو مجنون لا يستطيع أن يفكر. نقول نعم، لكن هو كونه إنسانا فهو عنده قابلية للتفكير، واضح؟ عنده قابلية للتفكير، يعني يصلح المحل، محله هذا العقل يصلح لأن يكون بيوما ما مفكرا، سواء كان في الزمن الماضي أو في الزمن المستقبل يصلح لذلك. فلذلك المصنف قال التفكير أو القدرة على التفكير. تمام؟ وهذا الذي يعبر عنه المناطق أبي بالفعل وبالقوة، بالفعل وبالقوة. فلعله سيأتينا إن شاء الله، أعتقد أنه سيأتينا في هذا الكتاب، وهو أنك توصف بالشيء أحيانا بالفعل وتوصف به أحيانا بالقوة. يعني مثلا يعني إذا أردنا مثلا أن نصف إنسانا بأنه فقيه، طيب فإذا سألتك عن مسألة فأجبت عن هذه المسألة دون أن ترجع وأن تبحث في الكتب، فأنت هنا مارست الفقه نعم بالفعل، فذلك يقال فقيه بالفعل. وأما إذا قلت لي أنا لا أعرف الجواب الآن ولكنني أستطيع، عندي القابلية وعندي الإمكانية وعندي المحل القابل لذلك لأن أبحث في الكتب وأصل إلى الجواب عن هذه المسألة، أعطيني وقتا، فذهب وبحث ووصل إلى الجواب وأعطاك إياه، هذا فقيه بالقوة. واضح؟ طيب، ولا أظن أنه سيأتينا لأن هذا مهم، يعني هذا مهم يستعمل كثيرا في العلوم الشرعية. قال فإن كلمة مفكر تعبر عن شيء من ماهية الإنسان، أي إن التفكير والقدرة على التفكير خاصية ذاتية في الإنسان، فلا يمكن أن يكون هناك إنسان طبيعي لا يفكر. يعني حتى كلمة طبيعي هذه لا نحتاجها، يعني لو لكن المصنف أراد أن يوضح فقط، لو هو قال فلا يمكن أن يكون هناك إنسان لا يفكر، هذا كلام صحيح، لأنه ما من إنسان إلا وهو قادر على التفكير سواء بالقوة أو بالفعل. واضح؟ بالفعل هذا الإنسان الطبيعي، بالقوة هذا بالنسبة مثلا للمجنون أو الصغير. واضح؟ لكن حين نقول الإنسان يمشي، فالمشي هنا ليس من ماهية الإنسان، وإنما يعرض عليه فترة ثم ينتهي. يعني هل أنت يعني 24 ساعة تمشي؟ لا، المشي يعرض لك ويزول، ليس جزءا من ماهية الشيء، وإنما يعرض عليه فترة ثم ينتهي، ولذلك نسميه عرض لأنه يعرض ويذهب وليس مستقرا في ماهية الشيء. أما الحياة والقدرة على التفكير فهذه ليست عوارض وإنما هي من ماهية الإنسان، يعني لا يمكن أن نتصور إنسانا دون حياة، لا يمكن أن نتصور إنسانا غير قادر على التفكير سواء كان بالقوة أو بالفعل. ولذلك المناطق إيش يعرفون الإنسان؟ يعرفونه بهاتين الكلمتين: الحياة والتفكير. هذا هو تعريف الإنسان. من هو الإنسان؟ هو الكائن الحي القادر على التفكير فقط. بتعبير المناطق: الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق. طيب، بعد أن فهمنا العرض نحاول أن نفهم معنى العام. حين نقول العرض العام، ما المقصود بالعرض العام؟ المقصود بالعام أنه لا يعرض على ماهية واحدة فقط، وإنما هو عام يعرض على ماهيات كثيرة. فمثلا المشي ليس خاصا بالإنسان فقط، وإنما هو عام يشمل الإنسان والبهائم، وكذلك الأكل والشرب والجماع هي عوارض لكنها ليست خاصة بالإنسان وإنما هي عامة. طيب، قد تقول لي: وهل هناك عرض خاص بالإنسان؟ يعني هل هناك شيء يعرض ويزول لكنه فقط للإنسان لا يأتي لغير الإنسان؟ الجواب نعم، وهذا الذي سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل. قال: بخلاف الضحك مثلا فهو خاص بالإنسان، وسوف نتحدث عن الخاصة بعد قليل. مثال آخر: الإجازات في الجامعات. ماهية الجامعة ترتكز على أنها كيان تعليمي لمرحلة معينة. فلو قلنا هناك جامعة لا تهدف إلى التعليم، تخيل جامعة لا تعلم مثلا، تخيل، هل هذا يمكن؟ هذا لا يمكن، لأن التعليم جزء من ماهية وتكوين الجامعة. لا يمكن، لا يمكن أن تسمى جامعة وهي ليس فيها تعليم. طيب، لو قلنا هناك جامعة لا تهدف إلى التعليم فسوف يكون الأمر غير مقبول. ولو قلنا هناك جامعة تدرس طلابها من مرحلة الابتدائية أو الإعدادية لكان الأمر غير مقبول كذلك، لأنه له مرحلة معينة. طيب، إذن التعليم والمرحلية أمران متعلقان بماهية الجامعة، يعني الابتدائي لا يسمى جامعة. طيب، لكن ماذا عن الإجازات والعطلات؟ هل هي من ماهية الجامعة أم أمر عرضي؟ يعني هل هو جزء لا يتجزأ من ماهية الجامعة؟ يعني هل لا يمكن أن نتخيل جامعة في عقولنا؟ هل لا يمكن أن نتخيل جامعة تدرس بدون إجازات؟ قال: هل هي من ماهية الجامعة أم أمر عرضي؟ هي أمر عرضي، لأنه يمكن أن نتصور جامعة بلا إجازات. ممكن يحصل هذا، مثلا دولة من دول تؤسس جامعة ليس فيها إجازة، ممكن. كما أنها تعرض في مرحلة مؤقتة وتغيب. إذن ما دام هو ليس جزء من الشيء فهو عرض. نعم، ما دام هو ليس جزء من الشيء وما دام هو يأتي ويذهب، فإذن هذا يسمى عند المناطق بالعرض العام. العرض العام، ما معنى عرض؟ يعني يأتي ويزول. ما معنى عام؟ يعني ليس خاصا بالجامعة. هل الإجازة خاصة بالجامعة؟ لا، الحكومة تعطي إجازة، المؤسسات تعطي إجازة، الشركات تعطي إجازة وهكذا. الآن، هل الجامعة هي المؤسسة الوحيدة التي فيها إجازات وعطلات؟ الجواب لا، ليست الإجازات من خصائص الجامعات. فالمدارس لديها إجازات، والشركات لديها إجازات، والوزارات لديها إجازات، فليست الجامعة هي المؤسسة الوحيدة التي فيها إجازات. وبناء على ذلك تكون الإجازات عرض عام، لأنه يعرض على الجامعة وعلى غيرها. طيب، نأتي الآن إلى الكلية الخامس. الكليات هي خمسة، الكلية الخامس والأخير. خامسا، الخاصة. الخاصة، ما معنى الخاصة؟ إذا فهمت العرض العام ستفهم الخاصة، لأن الخاصة عكسه. قلنا العرض العام هل هو عام في أشياء مختلفة أم خاص بشيء واحد؟ يعني لما قلنا مثلا المشي، هل المشي خاص بالإنسان أم يشمل الإنسان ويشمل غيره؟ يشمل غيره، إذن هذا عرض عام. طيب، فإذا جئنا بشيء من العوارض لا يأتي إلا لشيء واحد، هذا يسمى عرض خاص. واضح؟ فعلى سبيل المثال الضحك، لا تجاوزنا الشرح. يقول: الخاصة مثل العرض العام من حيث إنها غير متعلقة بماهية الشيء، لكن الفرق بينها وبين العرض العام أن العرض العام غير مختص بماهية محددة، في حين الخاصة مختصة بماهية واحدة، لذلك سميت إيش؟ سميت خاصة. فعلى سبيل المثال الضحك، يقول العلماء: لا يوجد كائن حي يضحك إلا الإنسان. طيب، الضحك خاص بالإنسان فقط، لا يوجد مخلوق غير الإنسان يتصف بالضحك، طبعا كمان سواء كان إيش، سواء كان ضحكا بالقوة أو ضحكا بالفعل، يعني سواء كنت الآن بالفعل أنت تضحك أمامي أو كنت ساكتا ولكنك عندك القابلية على أن تضحك، لو أردت أن تضحك تستطيع أن تضحك، واضح؟ هذا يقال له ضاحك بالقوة، إذن أنت ضاحك مطلقا، أنت دائم ضاحك، سواء كان كنت ضاحكا بالقوة أم ضاحكا بالفعل. فعلى سبيل المثال الضحك خاص بالإنسان فقط، لا يوجد مخلوق غير الإنسان يتصف بالضحك، ولذلك الضحك يعد خاصة للإنسان، في حين المشي يعد عرضا عاما لأنه غير مختص بالإنسان فقط، وإنما هناك ماهيات أخرى كالبهائم تشترك في إمكانية المشي. مثال آخر: تدريس مرحلة البكالوريوس في الجامعات، هل تدريس البكالوريوس خاصة أم عرض عام؟ هو خاصة في الجامعة، لأنه لا توجد ماهية أخرى غير الجامعة تدرس البكالوريوس، يعني مثل المدرسة لا تفعل ذلك، الروضة لا تفعل ذلك. طيب، بعد ذلك عندكم تشجيرات أقسام الكليات الخمسة، هذه مهمة جدا يا أخوان، تضبطونها وتحفظون التعريفات وتحفظون لكل تعريف مثالا واحدا: ما هو الجنس، ما هو النوع، ما هو الفصل، ما هو العرض العام، ما هو الخاصة. الثلاثة الأولى الجنس والنوع الفصل ترتبط جميعها بالماهية، يعني الجنس من ماهية الشيء، النوع كذلك، الفصل كذلك، أما العرض العام والعرض الخاص هذا غير مرتبط بالماهية، واضح هذا؟ طيب، تنبيه: الكليات أمور إضافية نسبية، تذكروا مصطلح الإضافية شرحناه مرتين، لا لن أعيده. طيب، شرحت لكم ما معنى كلمة إضافية ونقلنا فيه نصا لابن تيمية. طيب، الكليات أمور إضافية نسبية، نسبية يعني تختلف من حالة إلى حالة، من شخص إلى شخص، من مقام إلى مقام، فقد يكون المفهوم جنسا لنوع آخر ونوعا لجنس آخر. فعلى سبيل المثال مفهوم الإنسان الآن، لو أردنا ننظر كلمة إنسان، هل هو نوع أم جنس؟ ما رأيكم؟ هو نوع أم جنس؟ طيب، إن نظرت إلى ما فوقه ستحكم عليه بحكم، وإن نظرت إلى ما تحته ستحكم عليه بحكم. ما الذي فوق الإنسان؟ الإنسان متفرع عن إيش؟ عن أي جنس؟ متفرع عن جنس الحيوان، صح؟ طيب، ما الذي تحت الإنسان؟ تحته يعني زيد وعمر وأشياء كثيرة، أو تحته عربي وفارسي وإنجليزي ونحو ذلك. طيب، إذن يمكن أن يكون تحته أيضا أجناس، ممكن كما سترى الآن. طيب، مفهوم الإنسان هل هو نوع أم جنس؟ هو نوع لجنس فوقه، انتبهوا، هو نوع لجنس فوقه، وهو إيش؟ الحيوان. يعني لو تكتبون عندكم في الورقة اكتبوا الحيوان فوق أعلى شيء، ثم تحت الحيوان اكتبوا الإنسان. إذا نظرت إلى ما فوق الإنسان، ما الذي فوقه؟ الحيوان. إذا الإنسان ما نسبته إلى الحيوان؟ نوع. الإنسان نوع من جنس ماذا؟ من جنس الحيوان، تمام. إذا نظرنا إلى هذه النظرة بهذه الكيفية فهو نوع. طيب، فالإنسان نوع من أنواع الحيوان، وكذلك الإنسان يعني في نفس الوقت يكون جنسا تحته أنواع. إذن إيش الخلاصة يا إخوان؟ أن كلمة إنسان تصلح أن تكون جنسا وتصلح أن تكون نوعا، إن نظرت إلى ما فوقه فهو نوع مما فوقه، وإن نظرت إلى ما تحته فهو جنس لما تحته. وأرسموا هذا عندكم في الورقة، ضعوا أعلى شيء حيوان، ثم ضعوا سهما تحته اكتبوا إنسان، ثم ضعوا سهما آخر تحت الإنسان واكتبوا مثلا عربي، تمام؟ يقول: وكذلك الإنسان يكون جنسا تحته أنواع مختلفة، فالإنسان العربي والإنسان الفارسي والإنسان الأوروبي، كل هؤلاء هم أنواع مندرجة تحت جنس الإنسان. واضح هذا؟ طيب، هل نستطيع أن نمسك كلمة إنسان عربي ونضع تحتها أنواع فنحول كلمة الإنسان العربي إلى جنس بعد أن كان نوعا؟ نعم، ممكن، ممكن هذا. فتضع أسهم تحت كلمة إنسان عربي وتضع له أنواع، مثلا يعني تقول مثلا خليجي أو غير خليجي، أو تقول مسلم أو غير مسلم إلى آخره. طيب، إذن فالإنسان العربي والإنسان الفارسي والإنسان الأوروبي، كل هؤلاء هم أنواع مندرجة تحت جنس الإنسان. فحين نصف مفهوما معينا بأنه جنس أو نوع، فإن ذلك أمر نسبي. ما معنى النسبي؟ قال: يختلف باختلاف الموضوع المضاف إليه، فإذا أضفناه لما فوقه يكون نوعا، وإذا أضفناه لما هو تحته يكون جنسا. وهذا ما يقصده علماء المنطق حين يقولون: الكليات أمور إضافية. ذكر هذه العبارة حرفيا سعد الدين التفتزاني، راجع شرح سعد الدين التفتزاني على الشمسية. واضح هذا لكم يا إخوان؟ طيب، بهذا نكون قد انتهينا من المبحث الأول من مباحث التصورات، وهو مبحث الكليات الخمسة. بعد ذلك سينتقل المصنف إلى مبحث التعريفات أو المعرفات، وهذا مبحث طويل، لذلك سنرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله. فإذا فرغنا منه ننتقل بعد ذلك إلى الفصل الثالث، وهو التصديقات. نعم. طيب، إذن نكتفي بهذا القدر إخوان، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يشغلنا وإياكم بطاعته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.